الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان أحد الإخوة سألنا سؤالا في الدرس الماضي عن نافع القارئ أبو رويم، هل هو نافع الذي يروي عن ابن عمر السلسلة الذهبية؟ فقلت على أجل إنه ليس هو، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل. كلفنا بعض الإخوة جزاهم الله خير، فالأخ عياش محمود عياش جزاه الله خير جمع لنا شيئا طيبا. خلاصة ما كتبه الأخ جزاه الله خير أن نافع القارئ من أتباع التابعين وليس تابعي، أن نافع ورأى ابن عمر وروى عنه وهو تابعي، وإن تعاصرا والتقيا، لكن هذا توفي قبل ذاك. فنافع المحدث وهو يعني ابن عمر توفي سنة 1700، ونافع القارئ توفي سنة 199 ومائة، وقيل 1600، وأرى فرقا شاسعا في ضبط الوفاة. لكن اللي في كتب القراءات نقلا عن غاية ابن الجزري أنه سنة 99 و100. الأمر الآخر أن نافع اللي هو أحد القراء السبعة قارئ مشهور، وكان إمام الحرم المدني وأقرأ سنين طويلة، أما ذاك فكان مشتغلا بعلم الحديث مكثر من الحديث، وذاك مقل، وهذا اشتهر بالحديث اللي هو نافع عن ابن عمر، وهذاك اشتهر بالقراءات وكان تماما فيها. هذا يعني ملخص لي. فإذا هذا ليس ذاك، والأسماء تتشابه، ومن هنا جاء علم ضبط أسماء الرواة. هناك كتب في ضبط أسماء الرواة مطبوعة ومتداولة. ذكرنا أيها الإخوة في المحاضرة الماضية ترجمة وتعريف بأربعة قراء من السبعة، ووقفنا عند القارئ الخامس من هؤلاء السبعة وهو عاصم ابن أبي النجود، الذي تقرأ بروايته بقراءته، لأن من نقول حفص عن عاصم فحفص أخذ عن عاصم، فهذه قراءة عاصم على كل حال، هي جزء رواية حفص التي رسمت عليها المصاحف وملأت الدنيا، ومن أشهرها مصحف المدينة النبوية المطبوع في مجمع الملك فهد بالسعودية أو بالمدينة النبوية. وهذه القراءة هي أصل قراءة حفص، هي أصل قراءة عاصم، تقرأ بها أو يقرأ بها أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وسائر البلدان العربية باستثناء البلدان المغاربية، حيث يقرؤون، وبعض بلدان أفريقية تقرأ برواية الدوري أبي عمرو، الدوري عن أبي عمرو البصري، الدوري والسوسي، السودان والصومال، ولهم مصحف مطبوع طبعته رابطة العالم الإسلامي برواية دور أبي عمرو. أما بلدان المغرب، تونس والجزائر والمغرب العربي وليبيا وهذه البلدان، فكما تعلمون تقرأ بقراءة نافع من برواية براويه قالون وعيسى بن مينا الملقب بقالون، وورش وهو عثمان بن سعيد المصري. فإذا الآن بين أيدينا في العالم الإسلامي كم قراءة متداولة؟ قراءة نافع، براويه قالون وورش، وقراءة أبي عمرو البصري براويه الديري والسوسي، وقراءة عاصم براويه والأشهر رواية حفص، وبدأت الآن الحمد لله الرواية الأخرى اللي هي رواية شعبة. وبين شعبة وحفص نحو من 500 اختلاف في سعر القرآن. هذه هي الآن المعمول بها على مستوى العامة وعلى مستوى المصاحف المرسومة التي في بين أيدي الناس وعلى مستوى العالم الإسلامي. فإننا لنرجو الله عز وجل أن تنتشر هذه القراءات كلها في بلدان العالم الإسلامي، ولو على مستوى أن يكون هناك متخصصون في المساجد وفي دور القرآن يعلمون هذه القراءات حتى الناس يطلعوا على خصيصة هذا القرآن الذي امتاز عن غيره من الكتب السماوية بأنه نزل من 7 أبواب وعلى 7 أحرف، وهذا من إعجاز هذا القرآن. وحتى تبقى الأمة تتعبد ربها بهذه القراءات القرآنية التي أنزلها الله على خير البرية وعلمها لأصحابه ولأمته إلى يوم الدين. فهذا عاصم بن أبي النجود الذي يقرأ أكثر العالم الإسلامي بقراءته هو عاصم بن بهدلة أبي النجود بالفتح، ضبطه بالفتح، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي، يعني مولى قبيلة أسد الكوفي الحناط، لعله كان يشتغل بالحنوط أو نحو ذلك، شيخ الإقراء بالكوفة وأحد السبعة، يعني أحد القراء السبعة المشهورين. كل تلميذ له شيخ، وهذا هو الأصل. لكن نحن لا نقول من لا شيخ له فشيخه الشيطان، لأننا شيخنا الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شيخه الأول وإمامه وقدوته. لكن هذا العلم دين كما قال السلف، وانظروا عمن تأخذ دينكم. ولذلك لابد أن تتلقى العلم عن أهلك، وكل فن وكل علم وكل حرفة وكل صنعة لها شيوخ ولها أساتذة ولها خبراء يرجع إليهم. وهذا العلم كما ذكرنا إخواني، وإنما هو من باب التذكير، علم يؤخذ بالتلقي والسماع والمشافة، علم لا يضبط بمجرد أن تقرأ كتاب. هذا إنجاز لنا التعبير والتشبيه، نقول مثل علم السباحة، لو حفظت مكتبة عن علم فن السباحة، إذا الآن ما شاء الله أتقنت السباحة، أفعل هكذا، أقدم يد وأخر رجل وأجر الماء إلى خلف فأتقدم مندفع لما كلام طيب جميل طيب تفضل، يلقى في بركة ماء شبر فيغرق فيشرب تنك من الماء، لأنه ما مارس ولا دخل للميدان. إذن الميدان يحمدان. فلذلك لابد من التدريب ولابد من التلقي. ينسى يمكن الإنسان لا يقرأ 10-20-50 كتاب في علم التجويد، لكن حينما يقرأ لا يستطيع، لأنه ما تدرب ولا تمرن. ومن هنا قال الحافظ ابن الجزري عليه رحمة الله: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وذكرنا لكم أن هناك أشياء كثيرة في علم التجويد والقراءات لا تنضبط بالسماع وبالقراءة، وإنما بالتلقي بالسماع والعرض والتدرب والتمرين. صدقوني يا إخواني، إن هناك ناس يمكن بعض يجي سنة وسنتين عند بعض المقرئين، لكن يكون هؤلاء المقرئين متساهلين يعني، فترى ريحا وترى أبسط قواعد التجويد يسقطها في ذلك. يعني أنت حتى تضبط رواية واحدة هي مثلا رواية حفص عن عاصم تحتاج إلى سبب. إذا كان عندك ملكة حتى تصبح يعني تستطيع أن تقول أنك قمت على رجليك في هذا العلم، وإذا أحببت أن تتقن القراءات السبع تحتاج إلى من أربع إلى خمس سنين، بشرط أن تحفظ المنظومات الموضوعة في هذا العلم، وتكون حافظ لكتاب الله عز وجل، وتمارس وتطبق. فأشهر شيوخ عاصم زر بن حبيش وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي كذلك تابع جليل، وهو تلميذ عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو عمرو الشيباني، وله تلاميذ كثر، ولكننا اقتصرنا على الأشهر من تلامذته: أبان بن تغلب، وأبان بن يزيد العطار، وإسماعيل بن مجالد، والحسن بن صالح، وحفص بن سليمان اللي هو الراوي المشهور، وما أشهر من روى عنه اثنان: حفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياس. أيضا من تلامذته حماد بن سلمة، سليمان بن مهران، وأبو بكر شعبة بن عياش، والضحاك بن ميمون، وعصمة بن عروة، والمفضل بن محمد، ومعين بن يحيى، وآخرين. طبعا الإمام قارئ عاصم عاش بين العلماء، والإنسان ما يستطيع يقيم نفسه إلا ويعرف بثناء أهل العلم عليه وذكرهم له، وهذا من عاجل بشرى المؤمن. إذا درج الإنسان في العلم والعمل والتقى والفضل، فمن عاصره من أهل العلم سيذكرونه بخير ويثنون عليه. ولا ينبغي إخواني لطالب العلم ولا لغيره أن يزهد في ذكر الناس له. يعني اقول لك مش سائل عن الناس ايش ما يقولوا ايش ما قالوا في ما ابالي، لا ليس الامر كذلك، لان العلماء شهداء الله في الارض، والصالحون شهداء الله في الارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اثنى عليك جيرانك انك محسن فانت محسن، واذا اثنى عليك انك مسيء فانت مسيء. وتعرفون قصه الصحابه لما مر الجنازة فذكرها بخير وأثنوا عليها بخير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ومر الجنازة أخرى فذكرها بسوء فقال: وجبت. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن ذكرتموه بسوء وأثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. لذلك مراعاة مشاعر أهل الإيمان وأهل التقى والالتزام بالشرع هذا أمر مهم جدا، لأنه هو الذي يحدد وزنك من حيث عدالتك أو غير ذلك أو جرحك. أثنى أجمع عليه العلماء فقالوا كان قارئ أهل الكوفة ومقرئهم بعد أبي عبد الرحمن السلمي في مسجده الذي وإمامهم الذي تمسكوا بقراءته واقتدوا به فيها بعد التابعين إلى وقتنا هذا. وكان رحمه الله في قراءته متبعا آثار من قبله غير مخالف فيها لما مضى عليه السلف. وهذا يؤكد قول زيد بن ثابت الصحابي الجليل: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. وقال أبو إسحاق السديعي: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود أو النجود. وقال يحيى بن آدم يروي عن شعبة، يعني شيخ وعاصم: حدثنا حسن بن صالح قال: ما رأيت أحدا قط كان أفصح من عاصم. وهذه شهادة الإمام أحمد له، حيث قال: وقد سأله ابنه عبد الله، وعبد الله ابن الإمام أحمد كان إماما، وكان وقد جمع مسائل عن أبيه، مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد. فالسؤالات التي وجهها لأبيه فأجاب عنها جمعها في كتاب. فيقول: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة. فسألته: أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم. وقال أبو بكر بن عياش وهو شعبة وهو الراوي الثاني لعاصم من أشهر من روى عنه، قال: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن، يعني أبو عبد الرحمن السلمي. وعلى فكرة شعبة تابعي، وكان تعلم من عثمان وعرض على علي اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي، عرض على علي يعني قرأ على علي القرآن والقراءات. قال عاصم: وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن يعني السلمي فأعرض ما تعلمت منه على زرد الحبيش. قال أبو بكر لعاصم: لقد استوثقت يا أبا بكر. وقرأ قال يعني أبو بكر لعاصم: لقد استوثقت، يعني كان يقرأ ويستوثق من القراءة ويعرضها على غيره. وقرأ الزر بن حبيش على علي وعبد الله يعني ابن مسعود، وهما قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وفاة عاصم فكانت قيل في الكوفة وقيل في السماية، منطقة في الشام، لكن هناك موضع قرب بغداد يقال له السماية، فلا أعرف هذا الموضع في الشام. وعاصم لا شك أنه كوفي، فأولى أن يكون في السماية التي في باحية من ضواحي بغداد، والله أعلم. يعني توفي سنة 27 و100 ودفن بها. قال شعبة بن عياش رحمه الله: دخلت على عاصم وقد احتضر، يعني دخل في النزع، فجعلت أسمعه يردد هذه الآية يحققها يحققها يعني يتأولها ويفسرها حتى كأنه يصلي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية يعني وهو في النزع، انظر إخوان كيف أجر الله عز وجل على لسانه القرآن. وهكذا الآن إنسان إذا أكثر من الاشتغال بالقرآن وذكر الرحمن يجري القرآن على لسانه حتى وهو نائم. يعني أنا أعرف أن أحدا كان يقرأ القرآن في فترة حفظه للقرآن أيقظه أصحابه بعدما ختم سورة الإسراء من أولها إلى آخرها وهو نائم. لما إنسان يجلس 10 ساعات أو أكثر أو أقل يقرأ القرآن فهذا القرآن يصبح نفس يجري مع نفسه. فهذا يعني يحصل مع كثرة الترداد وكثرة القراءة يكون سليقة. ولهذا الإنسان يا إخواني حفظ القرآن وأتقن حفظه حفظه فإنه يجري على لسانه كالماء. لذلك إتقان حفظ القرآن هذه نعمة عظيمة لا يوفق إليها إلا من وفقه الله، ولا يوفق إليها إلا كل سعيد يراد به خيرا في الدنيا والآخرة. أما ذاك المشهور بالأغاني والمعازف فإذا مات ماذا يجري على لسانه؟ يقال له قل لا إله إلا الله فيفقد لسانه بلا إله إلا الله، وربما صار يغني وصار يشجع الفريق الفلاني أو صار ينادي على السلعة التي كان يبيعها. فنسأل الله لنا ولكم حسن الختام. فكانت إذن القراءة سجية تخرج على لسانه. القارئ السادس من القراء السبعة المشهورين حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، والإمام العلم أحد القراء السبعة الحافظ الحجة أبو عمارة كنيته أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات. ماذا سمي بالزيات أو لقب الزيات؟ لأنه كان يبيع الزيت. شعور الإنسان ينتمي إلى مهنة شريفة يتأكل بها ويقتات بها. ولم يكن بيع الزيت يبيع تجار بيع الزيت شجرة مباركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل منها والدهن. لكن ليس كتجار اليوم يضع قليل من الزيت الطيب البلد الصالح على رقبته ويبيع زيت مغشوش في التناك ويقول على رقبتي هذا الزيت زيت اصل بلدي، ويعني ملعقة الزيت او قطرة الزيت التي وضعها على رقبته يدلس على الناس عياذا بالله. فكان يبيع الزيت وهو من اهل الكوفة وتيمور بالولاء، يعني ليس هو من إنما هو أصل من الموالي. ولد 80 للهجرة فأدرك عصر الصحابة، ولكن لم يثبت أنه رأى التقى بهم، لكن لا يبعد أن يكون رأى بعضهم. فعلى شرط مسلم إيش يكون؟ طالع، لأن اشترط المسلم المعاصرة مع انه كنيز اللقاء واردة في عصر واحد. عاش اذا في هذه القرون المشهود لهذه الخيرية. اما شيخ حمزة فقد اخذ العلم عن علماء الكوفة وقرائها، فمن شيوخه حمران بن اعين وابي اسحاق السبيعي والاعمش وجعفر الصادق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومغيرة بن مقسم وغيره. ونقل للزيات لأنه كان تاجرا يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان ويجلب من حلوان الجبن والجوز، ولم يكن عمله بالتجارة يحول بينه وبين تعلم العلم وإقراء القرآن وإفادة الناس. أثنى عليه العلماء فقال أبو حنيفة قال لحمزة: شيئان غلبتنا عليهما لا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. وقال ياقوت الحموي في ترجمته: إليه المنتهى في الصدق والورع والتقوى، وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم الأعمش، وكان إماما حجة ثقة ثبتا رضيا قيما بكتاب الله، بصيرا بالفرائض، خبيرا بالعربية، حافظا للحديث، عابدا زاهدا خاشعا قانتا لله، ورعا عديم النظير. فلما كان حمزة الزيات بهذه المثابة بهذه المنزلة من الفضل والعلم والتصدر والإقراء، توافد عليه العلماء طلاب العلم من كل حد وصوب، أن طالب العلم حينما يجد بغيته عند عالم أو شيخ يكابد ويضحي ويرحل، فتسابق طلاب العلم على حلقاته ودروسه. كان شيخه الأعمش إذا رآه مقبلا يقول لمن حوله: هذا حبر القرآن. ومن أشهر تلامذته وتلامذته كثيرون لا يحصون كثرة، من أشهرهم إبراهيم بن أدهم. مين يعرف مين إبراهيم بن أدهم؟ لمن ينتمي أو لمن تنتمي؟ من ينتمي إليه؟ من جماعة تبليغ انتهينا إلى إبراهيم بن أدهم، انتهينا إلى محمد بن إلياس، لكن الشيوخ جماعة التبليغ نعم ينتهون إلى إبراهيم بن أدهم لأنهم صوفية، فالصوفية هم حجتهم إبراهيم بن أدهم، لأن إبراهيم بن أدهم هو الذي يقولون في الروايات أنه هان على وجهي، وهو يعني شيخ الطريق الأول. إبراهيم بن أدهم ما دام كان يجلس للعلماء ويأخذ ويطلب عنهم العلم، هناك تحتاج الأمور إلى تثبت أن من صفات الصوفية الكذب، ويكذبون كثيرا في المنامات والحكايات. ومن تلامذته إبراهيم بن طعمة وإسحاق بن يوسف الأزرق وحجاج بن محمد وخالد بن يزيد الطيب وخلاد بن خالد، وهذا أشهر من أشهر من روى عنه، وكذلك أبو الأحوص وسلام بن سليم وسفيان الثوري وشعيب بن حرب وعلي بن الكسائي، وهو القارئ السابع أيضا كان شيخه حمزة الزيات وأخذ عنه، ويحيى بن زياد الفراء ويحيى بن المبارك اليزيد. وقل أشهر من روى عنه خلف البزار، خلف بن هشام البزار وخلاد بن خالد. توفي حمزة رحمه الله سنة 56 ومئة للهجرة. القارئ السابع من القراء السبعة كما سبعهم ابن مجاهد في سبعته هو علي الكسائي، وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الأسدي مولاهم، كنيته أبو الحسن. ولماذا نسب إلى الكسائي؟ لأنه أحرم في كساء، أحرم في كساء وسمي الكساء، يعني رداء كساء ما يكتسب الإنسان، يعني لم يحرم بإحرام كما هي عادة الناس. شيوخه أخذ القراءة عرضا عن حمزة الزيات، وعرض عليه القرآن 4 مرات كما عرض على محمد بن أبي ليلى وعيسى بن عمر الهمداني، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وعن عبد الرحمن بن أبي حماد وعن أبي حيوة شريح بن يزيد والمفضل بن محمد الضبي وزائد بن قدامة عن الأعمش، وأيضا عن محمد بن الحسن بن أبي سارة وقتيبة بن مهران. والعجيب أن قتيبة بن مهران هذا سيأتي أنه تلميذ وشيخ له، وهذا الشيء من العجائب، يعني كان قتيبة بن مهران يقرأ على الكسائي ثم الكسائي يقرأ عنه قراءة أخرى اشتهر بها، وهذا يدلك على أن هؤلاء القوم نفوسهم كانت تحت أقدامهم، وأنهم في التواضع بحيث لا يجارون ولا يدرون. رحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل، خليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سبوي، وأشهر تلامذته إبراهيم بن زادان، إبراهيم بن حريش، وأحمد بن جبير، وحفص بن عمر الديري اللي هو راويه، وما هو حفص بن عمر الديري أيضا روى عن أبي عمرو البصري، وحمدوير بن ميمون، وحميد بن ربيع الخزاز، وزكريا بن وردان، وسريج بن يونس. كذا روى عنه وهو من تلامذته أبو عبيد القاسم بن سلام، لذلك في اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام وجدناه يتأثر جدا بشيخه الكسائي ويختار حروفا مما أقرأه بها شيخه الكسائي. كذلك من أشهر من أخذ عنه قتيبة الليث بن خالد ومحمد بن سفيان ويحيى بن آدم وغيره. من النوادر كما ذكرنا لكم قراءة التلميذ على الشيخ وقراءة الشيخ على التلميذ في آن واحد أو في عصر واحد. قال قتيبة بن مهران: قرأت القرآن من أوله إلى آخره على الكسائي، وقرأ الكسائي القرآن من أوله إلى آخره عليه. وعنه قال: صحبت الكسائي في 51 سنة وشاركته في عامة أصحابه. وقال: قرأت على أبي الحسن الكسائي نيفا 20 ختمة. يوم واحد خالق سورة وبفل. في أحد الإخوة مرسل لي سؤال، قل ليش أصحاب الإجازات شديدين وغلظين على طلاب حتى إنهم بنفر الطلاب وبفروا وما بيعودوا؟ إيش هو الطالب لما يأتي للشيخ وقل له أنا أرجوك ولو سمح بدي أقرأ عليك ويعطيه ما وعيد عهود ومواثيق أنه سيستمر معه ويقتطع له من أضيق وقته ثم يلتزم معه شهر يقرأ مثلا سورة البقرة آل عمران النساء بعدين خرج ولم يعد، ولا يكلف نفسه أن يتصل يعتذر وهو موجود في البلد. هذا التلميذ كيف لما يرجع للشيخ مرة أخرى إيش يقول له؟ قل له والله يعطيك العافية، بارك الله فيك، أحسنت صنعا، يعني بالطبع سيلومه ويعاتبه. وشدة المقرئين حقيقة مبالغ فيها، يوجد من المقرئين من يتشددون لأنه يعتبر هذا الذي يقرأ عنده يعني ينبغي أن يكون أفضل الناس، ويريد أن يكون في المستوى الأحسن والأفضل. فأن نحن نقرأ في تراجم القراء، أحد القراء كان شيخ قارئ كبير، ومن أسباب قلة تلامذته أنه كان عنده كل مفاتيح، وتعرفون المفاتيح للبيوت القديمة كان المفتاح شبر، وكان عنده كوشة مفاتيح هكذا، وكان الطالب لما يخطئ يحملها ويضربها على رأسه، فلذلك كانوا يخافون ولا يأتون إليه. فالحمد لله ما وصل الأمر يعني إلى هذا. فإذا إذا الشيخ شد على تلميذه فهذا لمصلحته، حتى يكون أكثر مثابرة. وأنا في هذه الدورة في هذه الحلقة من يحاسبك جئت ولا ما جئت، لكن لما تلتزم مع شيخك أو مع قارئ يقرئك وحبس لك وقت معين مخصوص وينتظرك ويلغي مثلا ارتباطاته ومشاغله في هذا الوقت، هذا ينبغي أن تتعامل معه بقدر من مراعاة المشاعر، قدر من الاحترام، قدر من الأدب. يعني هذا للأسف يعني إلا من رحم الله وقليل ما هم. فهذا يعني قرأ اللي هو ابن قتيبة أو قتيبة بن مهران، قرأ الكسائي أكثر من 20 ختمة. وأنا أقرأ في تراجم القراء أن أحد التلاميذ قرأ نحو 100 ختمة على شيخه، وإلا كيف صاروا أئمة؟ اليوم سلب، يريد أن يصبح قارئ سلب على الكبسة. يا أخي لابد أن تجلس، لابد أن تتعب، لابد. فقالون ظل يقرأ على شيخه نافع 20 سنة، حتى شيخه قال له إلى متى تقرأ علي؟ إلا بلا تلك الأسطوانة وأقرئ الناس. بعد 20 سنة إمام مالك يقول ما تصدرت حتى شهد لي 70 معمما. فإذا هذا هو الإمام الكسائي، أثنى عليه العلماء. قال يحيى بن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وقال عنه الإمام الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وهو من تلامذته: كان الكسائي يتخير القراءات، فأخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعضا، وكان من أهل القراءة، وهي كانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحدا كان أضبط ولا أقوى بها منه. وقال ابن مجاهد: فاختار من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة. طبعا كان لابد أن نذكر ونحن نتكلم عن حمزة أنه ما ينقل عن الإمام أحمد وسفيان الثوري منكره قراءة حمزة بما فيها من الهمزات وغير ذلك. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل ذكر الإمام ابن الجزري أن الإمام أحمد وسفيان الثوري ودافع عن حمزة الزيات وقالوا أنه لم يقرأ إلا بأثر، وإنما ما نقل عن بعض تلامذة هؤلاء القراء حينما بالغوا في الهمزات فأخذ عليهم، كما ذكر لسليم وهو راوي حمزة أحد رواة حمزة: إن أحد تلامذتك همز يعني بالغ في الهمز حتى انقطع زره، يعني الزر كانوا ولا زالوا في بعض البلدان يلبسون السراويل، ليس لا يضعون مطاط في السراويل، وإنما يضعون إيش حزام تكة فيربطونه هكذا، ويبدو أن هذا احد تلامذة سليم همز باله لم يشد على نفسه فانقطع ايش تكة سرواله, قطع زر يعني تكة السروال, وهذه مش مشكلة لا شك. اي نعم. فسليم قال والله لم امرهم بهذا كله, اما علموا ان ما فوق البياض فهو برص, وما فوق الجعوبة فهو قطط, وما فوق القراءة فليس القراءة. فإذا إنسان باله غلو وتنطع هو يحمل إثم ذلك ولا حرج. فالقراءة الحمد لله محفوظة, القراءة الصحيحة القراءة الصحيحة محفوظة, وكل من زاد عن شيء فهو المسؤول عن ذلك. فإذا صاحب الكسائي عليه رحمة الله هارون الرشيد, وكان مقرب من الخليفة هارون الرشيد, وكان يصحبه في الحضر والسفر, ومات الكسائي في إحدى رحلات هارون الرشيد وأسفاره. وللعلم هارون الرشيد رحمه الله كان يغزو عاما ويحج عاما, والذين كتبوا التاريخ من النصارى والمستشرقين أساءوا بهارون الرشيد واتهموا بأنه يعاكر الخمر والنساء وليس له أصحاب إلا أبي نواس وأضرابه, وهذا من الافتراء والكذب. واحد يغزو عام ويجاهد عام لا يكون بهذه المنزلة الدنية من التساهل والتسيب. وهو الذي قال للغمامة اذهبي حيث شئت فإن خراجك عائد إلي, هو الذي نعم يغزو عام ويجاهد عام. ايش قلت؟ لا, وهذا سبق لسان بارك الله. طيب, المهم أن الكسائي صاحب هارون الرشيد, وكان الرشيد يكرمه ويجله ويقرأ عليه ويأتم به ويسأله, حتى يوما تقدم الكسائي إماما بهارون الرشيد. وهذا يدلك على أن القرآن غالب, وإن مهما كان الإنسان متقنا فلا بد إلا أن تنزل قدمه يوما. فقرأ, ختم آية وإليه يرجعون وإليه يرجعين. فلما انتهى من أدب الرشيد قال له بأي حرف قرأت يا كسائي؟ قال يا أمير المؤمنين لم أقرأ بحرف, إنما قد يكب الجواد, قد يكب الجواد. فعلم أنه أخطأ فيها. كذلك الكسائي دخل الشام وقرأ على ابن ذكوان, وأقام أربعة أشهر في بلاد الشام, وأقرأ بجامع بني أمية, وألف الكسائي كتبا كثيرة منها معاني القرآن, كتاب في القراءات, كتاب العدد واختلافهم فيه, النوادر الكبير والأوسط والصغير, كتاب في النحو, كتاب الهجاء, مقطوع القرآن وموصوله, الحروف, كتاب ما تلحن فيه العامة, وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 89 و100 بقرية أرنبوين من قرى الري, وكان بصحبة هارون الرشيد متوجهين إلى خراسان, وكان معهما محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. فأسف الرشيد لموتهما وقال دفن الفقه والنحو بالري, وقد رثاه أبو محمد اليزيدي, رثاهما في قصيدة اختصرنا على بعض الأبيات منها, قال فيها تصرمت الدنيا فليس خلود, وما قد نرى من بهجة سيبيد, لكل امرئ كأس من الموت مطرأ, وما إن لنا إلا عليه ورود, ستفنى كما أفنى القرون التي خلت, فكن مستعدا فالفناء عتيد. أسيت على قاضي القضاة محمد وفاضت عيوني والعيون جمود، وأقلقني موت الكسائي بعده، وكادت بي الأرض الفضاء تميد، وأذهلني عن كل عيش ولذة، وأرق عيني والعيون هجود، فحزني متى يخطر على القلب خطره بذكرهما حتى الممات جديد. هذا وبالله التوفيق. وبقي عندنا تراجم الأئمة الثلاث القراء الثلاثة المتممين للعشرة، فنذكر ذلك في حلقة قادمة بإذن الله. يقول سائل: هل الترتيل على المنبر في الخطبة هل هذا يتعارض مع الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش احمرت عيناه، لا يجوز الترتيل على المنبر؟ نقول يعني لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخص الآيات بالترتيل وبنغمة بالترتيل، وإنما كان يقرأها قراءة بالطبع من عادية. هذا هو والله أعلم. أصل الدروس وفي غير الدروس. سائل يقول: إن بعض الناس يقول إن حمزة الزيات لقب بالزيات لأنه كان يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه لا زيت فيه، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل هذا من الفكاهة، وربما يكون هذا من التصحيف، تصحيف بعض القراء أو تصحيف بعض الكتب، فهذا ليس بصحيح. سائل يقول: قلت إن الكسائي كان يتخير من القراءات حتى أنه اختار من قراءة حمزة، هل التخير يكون مما ثبت أم يكون وفق أصول معينة ويكون اجتهاد وللشيخ؟ وعلى ذلك لماذا لا يجوز الجمع بين القراءات مع أنها كلها حق وإنما وقع الاختيار من أئمة السبعة والعشرة جزاكم الله خير؟ أقول هناك اختيارات كثيرة، مثلا أبو عبيد له اختيار، ابن جرير الطبري له اختيار، عيسى الثقفي له اختيار، أبو حاتم السجستاني له اختيار، لكن متى يجوز للقارئ أن يختار؟ يختار القارئ حينما يحفظ القراءات المتواترة كلها، فله حينئذ ويصبح إماما فيها، فله بعد ذلك أن يختار. مثلا الشيخ عبد الفتاح القاضي من حقه أن يختار، الحصري من حقه أن يختار، أئمة الأمة المتقنين اللي جمعوا القراءات. فهذا الاختيار اللي اختاره الكسائي كان من حروف يعني تلقاها عن شيوخه، حروف قراءات متواترة، فاختار منها بما لا يكون في تناقض ولا يكون اختلاف في توجيه اختلاف، ولا يكون قراءة ترتب على قراءة فيختار هذا ولا يختار ذاك. فهذا قضية الاختيار، وهذه قضية لها شروطها، فليس كل واحد يختار، إنما يختار من تمكن في هذا العلم وبرع فيه وجلس فيه يقرأ واشتهر به. فهؤلاء الأئمة العشرة اختاروا هذه الحروف، اختاروا هذه القراءات مما تواتر عندهم، مما تلقوا عن شيوخ بعد أن أقرأوا سنين وسنين طويلة، فنسبت هذه القراءات إليهم. وإلا فما أحد يمنع الآن إذا كان هناك قارئ متقن فقرأ باختيار أبي عبيد أو باختيار مثلا أبي حاتم السجستاني أو باختيار أحد من القراء غير العشرة، ما دام أنها لا تخرج عن العشرة. حتى أصحاب الاختيارات الأخرى فإنما يخرجون عن العشر المتواترة، فإنما يضم هذه العشر المتواترة، والله أعلم. انتهى وقتنا. انتهى. طيب، سبحانك اللهم.